الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في منزلة الصدق، قال صاحب المنازل: الصدق اسم لحقيقة الشيء بعينه اسم لحقيقة الشيء بعينه حصولا ووجودا. إذا حصل الشيء بعينه كاملا ووجد كاملا بجميع أجزائه فهذا هو الشيء الصادق. يقول: الصدق هو حصول الشيء وتمامه وكمال قوته واجتماع أجزائه، كما يقال عزيمة صادقة إذا كانت قوية تامة، وكذلك محبة صادقة وإرادة صادقة، إرادة صادقة يعني إرادة جازمة، محبة صادقة محبة كاملة متخللة في القلب داخل يعني من القلب فعلا وليست مجرد كلاما. يقول: وكذا قولهم حلاوة صادقة إذا كانت قوية تامة ثابتة الحقيقة لم ينقص منها شيء. ومن هذا أيضا صدق الخبر، لأنه ورود المخبر المخبر عنه يعني بتمام حقيقته في ذهن السامع، خبر صادق بمعنى الذي صدقه حصل تصديقه في نفسه، تصوره تصورا على ما هو عليه. يقول: فالتمام والوجود نوعان، خارجي وذهني. خارجي يعني خارج الإنسان، يعني في الوجود الموجود في الذهن، في ذهن الإنسان يتصور عن شيء غائب عنه. وأما الوجود الخارجي فهو الوجود يعني في الحقيقة خارج مجرد تصور الإنسان، يعني الوجود في الكون يعني. فالتمام والوجود نوعان، خارجي وذهني. فإذا أخبرت المخاطب بخبر صادق حصلت له حقيقة المخبر عنه بكماله وتمامه في ذهنه. يقول: صدقني الأمر تماما، بمعنى أخبرني عن التفاصيل الدقيقة لما يخبر عنه. يقول: ومن هذا وصفهم الرمح بأنه صادق الكعوب إذا كانت كعوبه صلبة قوية ممتلئة. قال: وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى صدق القصد، وبه يصح الدخول في هذا الشأن، ويتلافى به كل تفريط، ويتدارك به كل فائت، ويعمر كل خراب. وعلامة هذا الصادق أن لا يتحمل داعية تدعو إلى نقض عهد، ولا يصبر على صحبة ضد، ولا يقعد عن الجد بحال. كلام غاية في الأهمية وكلام حسن جميل. صدق القصد في ما تريد من هذه الحياة، هل تريد وجه الله عز وجل والدار الآخرة؟ وأنت صادق في هذه الإرادة وهذا الطلب، ماذا تقصد؟ هل تقصد شهوات الدنيا أم تريد ما أمرك الله عز وجل به؟ صدق القصد به يصح الدخول في هذا الشأن، في شأن السير إلى الله، في شأن إصلاح النفس وتهذيبها والسير على الصراط المستقيم. بدون الصدق لن تسير. العلماء ذكروا أن يعني في الفرق بين الإخلاص والصدق أن الإخلاص هو توحيد المراد، والصدق هو توحيد الإرادة، بمعنى أن تكون همة الإنسان في شيء لا يريد غيره ولا يهتم بغيره، وهو جاد في طلبه ذلك في هذا الشيء. وضربنا من قبل مثالا فقلنا لو أن في مسألة الإخلاص هذا مثل الذي يريد وجه الله، مثلا لو مثلناه بإنسان يسافر أو قطار يسافر من مدينة إلى مدينة أخرى، فهو يريد هذه المدينة، وآخر يريد مدينة غيرها. نفس القطار الذي يسافر إلى المدينة الأولى هناك قطار آخر لكن بطيء جدا، وإنما يقف في المحطات المتوسطة كثيرا، يريد أن يأخذ من هنا ويأخذ من هنا ويأخذ من هنا. وربما كان كثير من المسافرين فيه لا يريدون المدينة النهائية، وإنما يريدون محطات متوسطة بكثرة وقوفه وعدم يعني حصول السرعة المطلوبة في السفر. فالقطار الأول الذي يسير من المدينة الأولى إلى الثانية مباشرة دون توقف هو مثال للذي عنده صحة أو صدق القصد، مع كونه يريد وجه الله عز وجل، يريد ما هو خلق من أجل من عبادة الله، ولكنه جاد في ذلك لا يريد غير ذلك. والثاني ضعيف القصد، مع كونه مخلصا في النهاية يريد أن يصل في نهاية الأمر إلى الغاية المقصودة، ولكن ليس جادا، عنده تواني وعنده قصور وخمول وكسل وعجز. بدون صحة صدق القصد لن يتمكن الإنسان من الدخول في شأن إصلاح نفسه وتهيئتها للقرب من الله عز وجل والسير على طاعة الله، أو قل الالتزام الحقيقي. لن يكون الإنسان ملتزما التزاما حقيقيا بدون صدق القصد، يقول ويتلافى به كل تفريط، إذا وجد تفريطا سارع إلى تلافي هذا التفريط، ترك واجبا أو فاته فيما مضى، يتدارك به كل فائت. يعني أنت الآن مفرط، قد فاتك خير كثير فيما مضى، فأنت تتلافى التفريط الحالي وتؤدي الواجبات على ما شرع الله عز وجل، وأنت علمت أن فترة من عمرك قد ضاعت قبل ذلك بلا فائدة وفاتك فيها خير كثير، فأنت تريد أن تعمر أوقاتك الآن بتدارك ما فات، ويعمر به كل خراب في القلب وفي عمل الإنسان وفي عمره، وإلا فالقلب قد يكون خرابا عظيما، وكذا الجوارح تكون خرابا، والمقاصد والنيات القلب يكون خرابا لخلوه من حب الله والخوف منه والرجاء له سبحانه وتعالى والتوكل عليه والإخلاص له، يكون خرابا إذا ملئ بأنواع الزبالات والإرادات الفاسدة، مقاصد الشهوانية الحيوانية أو الإرادات الشيطانية من إرادة العلو والفساد. وكذا الجوارح تكون خرابا إذا أطلقت، والعياذ بالله، تنهل من يعني الشهوات الدنيئة، فإذا عطلت تكون يعني خربة من الطاعات، لا تعمل بها طاعات فتكون خرابا. وهكذا المقاصد والعزائم، العزائم الخربة، هو الإنسان يكون همه الدنيا هي أكبر الهم ومبلغ العلم، وهكذا في سائر الأمور الخراب الذي ليس فيه ذكر الله عز وجل وليس فيه إرادة وجهه والسعي في مرضاته. فهذا الذي صدق مع الله يبحث عن كل ما فاته فيعوضه ويتداركه، ويبحث عن كل خراب في قلبه أو جوارحه فيعمره بطاعة الله سبحانه وتعالى. يقول علامة هذا الصادق أن لا يتحمل داعية تدعو إلى نقض عهد، نفسه أحيانا تحدثه بأنه يترك طريق الالتزام بالطاعة، وغيره قد يحدثه بأن كفاك سيرا في هذا الطريق، هذا طريق وعر، هذا طريق كله متاعب وعقبات، إما نفسه الأمارة بالسوء وإما قرناء السوء، هناك دواعي، هو لا يتحمل مثل هذا أبدا، لا يتخيل أن يفكر أحد في دعوته إلى ترك هذا الطريق أو أن ينقض العهد بينه وبين الله عز وجل، وقد التزم مع ربه سبحانه وتعالى بالسير على هذا الطريق على الصراط المستقيم. فهو لا يتحمل، كلمة لا يتحمل ليس يعني دليل أنه لا يقبل، لا، ده الأمر صعب جدا عليه، عنده صعوبة شديدة أن يدعوه أحد، مجرد أن يدعوه أحد مش أنه هو مش هيقبل ونفسه بتنازعه أو نفسه لا ترغب، لا، ده نفسه لا تتحمل من يدعوه إلى غير الله، نفسه لا تتحمل أن يدعوه تدعوه نفسه أو شهواته أو غيره لنقض العهد مع الله أو أن يترك طريق الطاعة أو طريق الالتزام. هذا دليل على أنه صادق فعلا شديد الحب لهذا الطريق، لا يحتمل أن يبعد عنه ولا يصبر على صحبة ضد ما يضاد أمر الله عز وجل من نفسه أو من غيره، ما يقدرش يستحمل، لا يستطيع أن يصبر على مصاحبة من يضاد شرع الله. إذا ولد في مكان أو ولد من نفسه ما يخالف الشرع بادر إلى إزالة ذلك، إما يزيله من نفسه وإما أن يغير من هذا الواقع الأليم الذي يعيشه أو الذي يكون حوله أو أن يتركه ويفارقه. لا يصبر على صحبة ضد ما يضاد شرع الله وأمر الله عز وجل ويضاد حب الله سبحانه وتعالى وطاعته، فهو لا يصبر على صحبة هؤلاء لا من نفسه ولا من غيره. ولا يقعد عن الجد بحال، الاجتهاد بذل كل جهد في الإصلاح وفي السير إلى الله وفي العبادة وفي الذكر وفي سائر الطاعات، جاد فيها أو قلت في العلم، فهو جاد في طلب العلم. الناس يتفاوتون في هذا الباب، مثلا تجد إنسان يبدأ هذا الكتاب وينتهي منه ويذاكره جيدا، ثم يبدأ في كتاب آخر ويبدأ في علم جديد، وهكذا يستمر ويكون بذلا جهدا وعنده جد واجتهاد في طلب العلم. وآخر عنده تواني، حضر أقرأ الكتاب جزءا من الكتاب، وآخر يبحث في الفهرس مثلا إيه اللي يعجبه منه، ما يعجبه يقرأ والباقي يتركه. يبدأ في حضور الدرس ثم لا يواظب، ليس عنده جد حتى ينتهي من العمل المطلوب. وهكذا تجد الناس يتفاوتون بين هذا وذاك. هناك من لا جد عنده أصلا، ولكن عايز أطلب العلم، أنا أريد طلب العلم، وماذا تصنع؟ لا يصنع شيئا، يمضي عليه العام وتلو العام والشهر تلو الشهر وهو لم يطلب شيئا. كذلك في العبادة، هناك من هو جاد في العبادة إذا يعني علم فضيلة معينة في عبادة معينة، فتجده جادا في الاهتمام بها، تكبيرة الإحرام مثلا يعلم فضيلة المحافظة عليها، تجده جادا ليس متوانيا في الصلاة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، قال أنس بن مالك تكبيرة الإحرام، فهو جاد في ذلك، لا تجد الأمر عنده متوانيا، تجده دائما يصلي مسبوقا، وآخر يصلي جماعة ثانية، وآخر لا يصلي في المسجد. الناس متفاوتون في الجد في هذه العبادة. هناك من يحافظ على أنواع العبادات، إذا علم فضيلة معينة بادر إليها وكان جادا ومواظبا ومستمرا على ذلك، هذا هو القطار الذي لا يتوقف في المحطات. وكذلك في الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله والنفقة في سبيل الله وفي يعني كذلك في أنواع العمل المختلفة التي يحبها الله سبحانه وتعالى، عنده جد واجتهاد، عنده بذل كل جهد ممكن، لا يقعد عن ذلك بحال، فهذا هو الصادق. قال يعني بصدق القصد كمال العزم وقوة الإرادة، بأن يكون في القلب داعية صادقة إلى السلوك، سلوك السير على طريق الطاعة الالتزام، بأن يكون في القلب داعية صادقة إلى السلوك وميل شديد يقهر السر على صحة التوجه، رغبة شديدة في نفس الإنسان تقهره من باطنه، ترغم باطنه وإن كانت هناك نوازع أخرى على صحة التوجه إلى الله، على إرادة وجه الله عز وجل وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، بحيث أنه يكون من داخله كذلك. في واحد يكون محتاج دائما إلى من يحركه، ليس سره، ليس التحرك من باطنه من داخله. لو ما حدش صحاه ما يصحاش، لو ما حدش أمره بالمعروف ما يلتزمش بالمعروف، لو ما حدش نهى عن المنكر تجدوه قد سار في طريق المنكر، لو ما حدش قال له أنت لماذا تترك طلب العلم والعمل الصالح يعني ينام ويتكاسل. وهناك من يؤمر فلا يستجيب، ناس متفاوتة في قضية الصدق. أما هذا الذي عنده كمال العزم وقوة الإرادة فعنده ميل شديد يقهر السر، يقهر الباطن من داخله، أصبح لا يمكن أن يبتعد عن طريق الله. ميل شديد يقهر السر على صحة التوجه، أنه توجه إلى الله، وجه وجهة قلبه إلى الله سبحانه وتعالى بإعانته وتوفيقه سبحانه وتعالى، وهو صادق في ذلك ومن داخله. يعني لو حصل له أي مانع لكان مبادرا إلى الاستدراك، إلى تخطي الموانع، إلى معالجة الأمر. لا يمكن أن يكون عنده هذا التواني أو الانتظار لمن يحركه من الخارج. هناك من يتحرك لا بد أن يحركه غيره، هذا من داخله، لأن ميله الشديد قد قهر باطنه، يقهر السر يعني يقهر الباطن على صحة التوجه. فهو طلب لا يمازجه رياء ولا فتور. لذلك العزيمة الصادقة تشمل الإخلاص والصدق، الجد مع الإخلاص. لا يمازجه رياء، طلب لوجه الله، طلب الدار الآخرة، لا يمازجه رياء، لا يريد غير وجه الله عز وجل، ولا فتور، مش اللي هو بيقف في كل محطة من محطات المتوسطة، ليس أنه كالذي يريد أن يستمتع بالطريق مثلا في النزهة. واحد يعني كل ما تنزل يلاقي أو مسافر في طريق، كل ما يلاقي بلد يقول آه الاستراحة دي جميلة، نقعد بقى ناكل ونشرب يومين ثلاثة فيها، وكم استراحة بعدها يقول يا سلام الأكل هنا جميل والهواء طيب، نقعد يومين ثلاثة فيها. ده ليس ليس صادقا في طلب البلد الذي يريد، ولا وإنما هو يقف في المحطات المتوسطة كما ذكرنا. هذا الفتور يقول: فهو طلب لا يمازجه رياء ولا فتور، ولا يكون فيه قسمة بحال، لا في المراد ولا في الإرادة، مش مقسوم بين يقول طب ناخد حبة من الدنيا وحبة من الآخر. لا، اللي هو صادق يسخر الدنيا كالنعل للسير في طريق الآخرة. يبقى الدنيا عنده مش عايزها إلا لإيه؟ لأجل الآخرة، كي يسير بها إلى طاعة الله، وليس أنه يريدها ويريد الآخرة، يريد أن يستمتع بهذه الدنيا، مع أنه يمكن أن يكون في الحلال، لكن في الحقيقة الصادق يستمتع بهذا الحلال بنية، يستمتع بالحلال بنية أنه يريد أن يتقوى به على طلب الآخرة. فهذا ليس هناك انقسام، فضلا ليس هناك انقسام بين الله عز وجل وبين الخلق. قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركة. ففيش انقسام يريد وجه الله والناس، لا، يريد الأجر والذكر، لا، يريد الأجر فقط. يقول: ولا يصح الدخول في شأن السفر إلى الله والاستعداد للقائه إلا به. لذلك يقول به يصح الدخول في هذا الشأن. قال: ويتلافى به كل تفريط، فإنه حامل على كل سبب ينال به الوصول. الصدق حامل، يحمل الإنسان على كل سبب، على كل وسيلة توصله إلى ما يريد من مرضات الله، وقطع كل سبب يحول بينه وبينها، بين مرضات الله، فلا يترك فرصة تفوته فيما يأتي. كل فرص الطاعات لا يفوتها، لا يسوفها، كل ليلة بالنسبة له كنز يريد أن ينال منه، لا يفرط شيئا، كل يوم بالنسبة له كنز يريد أن ينال منه، لا يترك فرصة في الطاعة خلال يومه وليلته إلا ويجتهد فيها، وما فاته من الفرص السابقة تداركها بحسب الإمكان. فيصلح من قلبه ما مزقته يد الغفلة والشهوة، الغفلة عن الغايات المحمودة والإرادات النافعة للإنسان من مرضات الله عز وجل والدار الآخرة، والشهوة كذلك، الغفلة والشهوة يمزقان القلب، يقطعان قلب الإنسان ومقاصده. فيقول يصلح من قلبه ما مزقته يد الغفلة والشهوة، ويعمر منه ما خربته يد البطالة. يشبه البطالة إنسان بطال، يعني يفعل الباطل، يعيش وقته في الباطل، بيعمل إيه؟ لهو ولعب فقط. حياة الناس أكثرها كذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل لهو فهو باطل إلا ثلاثة، يعني كذلك مدعبة الرجل فرسة ومدعبة امرأته ولهوه بسهمه. فالناس لو نظرت إلى حال أكثر الناس كيف تقضى أوقاتهم لوجدت أن البطالة، أن عمل الباطل هو الذي يشغل معظم الأوقات، نسأل الله العافية. وهذا كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل. الدنيا كل ما كان من شأنها ما لم يرد به وجه الله والدار الآخرة فهو باطل. يقول فيصلح من قلبه ما مزقته يد الغفلة والشهوة، ويعمر منه ما خربته يد البطالة، ويوقد فيه ما أطفأته أهوية النفس. النفس هنا النفس الأمارة بالسوء، لها أهواء وشهوات عميرة الشيطان. ففي غفلة عن الطاعة، وغفلة عن الدار الآخرة، وشهوة، وبطالة كسل تواني، وأهواء، أهواء رغبة في العلو والفساد، كبر وعجب بالنفس. فتطفئ هذه الأمراض نور الإيمان في القلب. قال ويوقد فيه ما أطفأته أهوية النفس، ويلم منه ما شعثته يد التفريط والإضاعة. فرط كثيرا فتشعثت إراداته، تفرقت، أصبح مشغولا بخمسين هدفا، خمسين غاية، ليس غاية واحدة تجمع له كل الغايات. أصبح قلقا على هذا، ما مشغولا على هذا، خائفا من ضياع هذا. كذلك تجد أن الدنيا فعلا أودية متفرقة يهلك فيها كثير من الناس، ودائما ما تتشعب هذه الأودية بالناس، يدخل من حاجة يطلع في حاجة غير، يشغله ده وبعدين نروح جامد تفرع منه لغاية ما يعرفش يرجع للهدف الأولاني. خلاف واحد ماشي في سكة واحدة كده، ولو في أي حاجات تانية صغيرة جدا كده على الطريق وأول ما تنقضي غايتها يرجع مرة ثانية إلى الطريق. لو في أي تباعدات أو أي مصالح أخرى تقضى والإنسان سائر في طريقه، لكن أودية الدنيا تتشعب. تخيل كده وادي وبعدين تفرع منه وادي تاني وتفرع منه وادي تالت، كل شوية تفرع. يعني ايه؟ جاله شغل، مشغول النهاردة بالعمل والخناقات والمشاكل اللي فيه والصراعات من اجل المال، ويجيله مال يقول طب هنعمل ايه في الفلوس دي، هنعمل بقى مشروع تاني، والمشروع التاني بقى له خناقاته ومشاكله وصعوباته وقلقه واضطرابه، وهكذا يريد يعني انواع الشهوات. وصل إلى مثلا رياسة يقول أنا عايز أكتر منها، وأريد أن أضم إليها كذا، وأن أوسع الجاه والمنزلة والشهرة عند الناس، وهكذا شهوة النساء حتى لو في الحلال. يعني كلما اشتهى يعني حقق شهوة في شيء أراد غيرها، ولا يزال هكذا يتطلع لأجل قضاء الشهوات. هذا الذي يتسبب في التفريط والإضاعة، فتتشعث همته، شعثته التفريط والإضاعة. إيه اللي خلاه يحصل منه كده؟ أضيع الطاعات، فرط فيها، فتركه الله سبحانه وتعالى في أودية الدنيا. من أصبح والدنيا نيته فرق الله عليه شمله، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. ومن أصبح والآخرة نيته جمع الله له شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. يقول ويلم منه ما شعثته يد التفريط والإضاعة، ويسترد منه ما نهبته أكف اللصوص والسراق. لصوص القلوب، سراق الأعمال والأحوال، أصحاب السوء الآمرون بالمنكر الناهون عن المعروف الذين يفسدون عليك حالك، سرقوا من قلبك أنواع من الخيرات كانت عامرة بها حين صاحبتهم، كان القلب عامرا بها حين صاحبتهم ضيعوها عليك، سرقوها منك وألقوها بعيدا، شغلوك عن ذكر الله سبحانه وتعالى، سواء كنت تحب صحبتهم أو تكرهها، سواء كنت منتبها أنهم لصوص أم لست منتبها. اللصوص كثيرون جدا، أصحاب المقاهي دول اللصوص على بعض، الأفلام والتمثيليات والأغاني لصوص، المواقع الخبيثة على النت لصوص، تقعد تصحبهم تعمل ايه؟ والله أسمع قصصا عجيبة فيما يتدرج به الإنسان من قمم سامية، من محافظة على الطاعة وحفظ القرآن وملازمة دروس العلم بالتدريج البطيء جدا، لصوص يبدأ في معصية مرة فرط يصل الأمر به إلى ترك الصلاة، ونسأل الله العافية. والله ليس أمرا بعيدا، القصص واقعية من الحياة، يشتكي من يعني يصحب هؤلاء الناس كيف وصل بهم الحال إلى هذا الخراب، لصوص فعلا سراق. هذا الصادق يبادر أن يسترد ما نهبته أيدي أو أكف اللصوص والسراق، يعني يلاقي قلبه نقص بسبب صحبتهم يبعد عنهم تماما ويأخذ منهم ويرجع يعمر قلبه بالخير ويستدرك ما فاته. لو كان لم يكن من تضييع الوقت فقد سرقوا وقتك. هؤلاء الذين تصحبهم على غير الطاعة أو تجلس الساعات الطويلة تقضي معهم الوقت في ماذا؟ في قيل وقال، في النكت، في المزاح، في الكلام الفارغ الذي لا فائدة منه، في المنازعات. في ناس تقعد تعيش عمرها كله لا تعمر قلبها بطاعة الله عز وجل وحبه ومرضاته، لا ما وراهمش، ليس وراهم إلا فلان قال وفلان رد عليه، وفلان في عيب كذا، وفلان في نقص كذا، وفلان أخطأ في كذا. وفي ناس تقعد يعني تبقى يقعد مثلا بعد ما يخلص الخطبة مثلا يقول له أنت غلطت 23 خطأ نحوي مثلا، يعني قاعد هو عمال يعدهم ونحو ذلك. ففي ناس حياتهم كلها في قيل وقال، في الأخذ والرد، ولا يهتم بتعمير القلب. صحبة هؤلاء تجعلهم يسرقون منك أنواع الخير وأنواع النور. يقول فيصلح من قلبه ما مزقته يد الغفلة والشهوة، ويعمر منه ما خربته يد البطالة، ويوقظ فيه ما أطفأته أهوية النفس، ويلم منه ما شعثته يد التفريط والإضاعة، ويسترد منه ما نهبته أكف اللصوص والسراق، ويزرع منه ما ولده بورا من أراضيه. يعني الله، هي كلمات يعني لا نظير لها في الحقيقة بعد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة. ويزرع منه بدور في الأرض، في أرض القلب، نواحي القلب، أغراضه، يدور فيها، بيفتش في قلبه، مش انه هو ماشي كده ما بيدورش، لا يبحث عن يعني حال قلبي وما فيه من أغراض وإرادات، لا لابد أن تفتش ماذا تريد. لما يلاقي حتة بور بائرة، وكنتم قوما بورا، ما الذي أداهم إلى ذلك؟ القلوب قد بارت فسدت. فهو لا دائما يبحث، يزرع، يبحث عن أرض بور غير مزروعة في القلب، فيها همم غير جيدة، ينظفها ويزرعها بالخير، ويوجد فيها بتوفيق الله عز وجل، يسعى إلى أن يعمل بقلبه في أن هذا الجانب الذي كان مشغولا بهمة دنيئة يجعل مكانها همة عالية، ويجعل مكانها نية صالحة، ويقلع ما وجده شوكا وشبرقا في نواحيه، يزرع منه ما وجده بورا من أراضيه، ويقلع ما وجده شوكا وشبرقا في نواحيه. الحاجات السيئة القبيحة تعالجها، الأمراض القلبية تفتش عنها وتنفيها وتتناول الدواء من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحمنا. ويستفرغ منه ما ملأته مواد الأخلاط الرديئة الفاسدة المترامية به إلى الهلاك والعطب، ويداوي منه الجراحات التي أصابته من عبرات الرياء، ويغسل منه الأوساخ والحوبات التي تراكمت عليه على تقادم الأوقات. الأخلاط الرديئة، الأخلاق الرديئة، الصفات القبيحة، صفات البهائم والشياطين، الأخلاق السيئة التي في القلب، فيداوي الجراحات. الرياء يؤدي إلى جرح في القلب، كذلك كل معصية هي أوساخ وقاذورات والحوبات. الظلم، الظلم، ظلم العبد لنفسه وظلم للعباد، اللهم اغفر لنا رب، فهذا تتراكم على القلب بسبب أنواع المعاصي والذنوب تؤدي إلى حصول الأوساخ في القلب. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والمرض، اللهم نقيني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. يقول: ويغسل منه الأوساخ والحوبات التي تراكمت عليه على تقدم الأوقات، حتى لو اطلع عليه لأحزنه سواده ووسخه الذي صار دباغا له، فيطهره بالماء البارد من ينابيع الصدق الخالصة من جميع الكدورات، الوحي، بمنزلة الماء البارد الذي يطهر به الشيء، فهو يطهر القلب من هذه الأكدار، من هذه الوساخات والسواد. يقول: قبل أن يكون طهوره بالجحيم والحميم، لما يتطهرش قلبه في هذه الدنيا، الذي لا ينقي قلبه من الإرادات الفاسدة، من الحسد والغل والضغائن والحب لغير الله والبغض لغير الله والكبر والإعجاب بالنفس وغير ذلك من الأمراض، من لا يتطهر منها في الدنيا يطهر يوم القيامة بالجحيم والحميم. فإنه لا يجاور الرحمن قلب دنس قلب دنس بأوساخ الشهوات والرياء أبدا، ولا بد من طهور، فاللبيب يؤثر أسهل الطهورين وأنفعهما، والله المستعان. وقوله: علامة هذا الصادق أنه لا يتحمل داعية تدعو إلى نقض عهد، يعني أن الصادق حقيقة هو الذي قد انجذبت قوى روحه كلها إلى إرادة الله وطلبه والسير إليه والاستعداد للقائه. ومن تكون هذه حاله لا يحتمل سببا يدعوه إلى نقض عهده مع الله بوجهه. وقول: ولا يصبر على صحبة ضد، الضد عند القوم هم أهل الغفلة وقطاع طريق القلب إلى الله، وأضر شيء على الصادق صحبتهم، بل لا تصبر نفسه على ذلك أبدا إلا جمع ضرورة، اضطر أنه يركب معهم مواصلات، ركب معهم، ماشي معهم في سكة، اضطر إلى صحبتهم بأي سبب. يقول: وتكون صحبتهم له في تلك الحال بقالبه وشبحه دون قلبه وروحه، يعني بيعشرهم ببدنه ولكن قلبه ما تأثرش بأغراضهم، لم يهتم بما يهتمون به، لم يرد ما يريدون، لم يتنافس معهم فيما يتنافسون فيه، هو يقضي مصلحته وقلبه معلق بالله. يقول: فإن هذا لما استحكمت الغفلة عليه كما استحكم الصدق في الصادق، أحست روحه بالأجنبية بينه وبينهم، لما بمجرد ما يتوضع مع ناس غير صادقين، مع ناس من أهل الغفلة، يشعر بالأجنبية، أنه دول أجانب عنه غرب، متضايق منهم، يشعر بالأنفة والوحشة من صحبتهم. وكما ذكرنا الضد ده ممكن يكون من نفسه وما يستحملش لغاية ما يزيل هذه الداعية من نفسه. يقول: إن هذا لما استحكمت الغفلة عليه كما استحكم الصدق في الصادق، أحست روحه بالأجنبية، لأنه أجنبي عن هؤلاء، التي بينه وبينهم بالمضادة، فاشتدت النفرة وقوي الهرب. وبحسب هذه الأجنبية وإحساس الصادق بها تكون نفرته وهربه عن الأضداد. فإن هذا الضد إن نطق أحس قلب الصادق أنه نطق بلسان الغفلة والرياء والكبر وطلب الجاه، ولو كان ذاكرا أو قارئا أو مصليا أو حاجا أو غير ذلك، فنفر قلبه منه وإن كان هذا الأمر ليس بمجرد الظنون، الصادق عنده من كثرة ذكره لله وكثرة تلاوته للقرآن ما يجعله يستبين له بالبينات وليس بمجرد الظن أحوال من حوله من الناس. ودائما المنافق الذي نطق بلسان الغفلة والرياء والكبر وطلب الجاه حتى وهو يقرأ القرآن أو يعلم العلم أو يصلي أو يحج سوف يظهر من فلتات لسانه وتصرفاته لا يحتمل، لا يمكن أن يحتمل السير على الطريق على الدوام، لابد أن يظهر منه ما يدل على حاله. يقول فنفر قلبه منه، وإن صمت حس قلبه أنه صمت على غير حضور وجمعية على الله وإقبال بالقلب عليه، إن الهيئة والسمت يظهر عليهم من حال الباطن ما يجعل الإنسان إذا رؤي أو شوهد ظهر عليه إن كان ذاكرا لله سبحانه وتعالى يلقي ربنا سبحانه وتعالى على وجهه من أنواع الضياء ومن أنواع النور ما ذكره الله عز وجل سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فهذا قد لا يرى، يعني قد لا يسمع كلامه أو لا يرى عمل، ولكن سمته ودله وهيئته ظهرت في علامات وجهه، وهذا أمر إنما يعرفه أهل الصدق فيما بينهم. يقول فإن صمت هذا الضد أحس قلب الصادق أنه صمت على غير حضور وجمعية على الله وإقبال بالقلب عليه وعكوف السر عليه فينفر منه أيضا، فإن قلب الصادق قوي الإحساس فيجد الغيرية والأجنبية من الضد ويشم القلب القلب كما يشم الرائحة الخبيثة فيزوي وجهه لذلك ويعتريه عبوس فلا يأنس به إلا تكلفا. يظهر له كده يسلم عليه ممكن يأخذ بالحضن وهو قدامه رجل صالح، ولكن هو تلاقيه متضايق منه ولا يحتمله، فلا يأنس به إلا تكلفة ولا يصاحبه إلا ضرورة فيأخذ من صحبته قدر الحاجة كصحبة من يشتري منه أو يحتاج إليه في مصالحه كالزوجة والخادم ونحوه. وقوله ولا يقعد عن الجد بحال يعني أنه لما كان صادقا في طلبه مستجمع القوة لم يقعد به عزمه عن الجد في جميع أحواله فلا تراه إلا جادا وأمره كله جد، زي ما قلنا في طلب العلم، في الدعوة إلى الله، في العبادة، في الذكر، في حفظ القرآن، في يعني أنواع الخيرات كلها، في النفقة في سبيل الله، في نصرة الإسلام. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الصدق. قل قولي هذا، استغفر الله. يقول كيف يعالج نفسه اللي بيقف في كل المحطات، ان هو يكثر من ذكر الدار الآخرة والخطر الذي هو فيه ويرتب أوقاته ويجدد عزيمته ويعرف خطر ما يريد لكي لا يتوقف بين الحين والآخر. وأن إنسان أمامه عمل إلى الساعة الرابعة ويكون متفرغ بعد ذلك طلب علم، هو الآن يعمل في عمل غير مضبوط بوقت يجد فيه من الفتن، هذا العمل فيه مال أكثر من الأول. والله لو كان الأول يحقق له كفاية ولو قوتا فليكن مع الأول الذي يقلل فيه وقت العمل إذا كان يحقق له كفايته. هل يجزئ في الحقيقة للأنثى عجل صغير؟ لا يجزئ إلا ما يجزئ في الأضحية، لابد أن يكون جذعا، لابد أن يكون ثنيا أو جذعا من الضأن، جذعا من الضأن أو ثنيا من غير ذلك. فالبقر والماعز والجاموس والإبل لابد أن يكون ثنيا. ثنيا يطلع سنان الدائمة ويطلعهم تحت مش من فوق.